الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشردين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى تداخل العدتين وقبل أن نذكر ما يتعلق بالمسألة من فروع استدراكا لما قلنا سابقا ذكرنا سابقا أن صدر الأستاذ قدس الله سره التزم في المقام في مقام الجمع بقاعدة انقلاب النصف وقلنا يمكن الاستدلال لمراده قدس سره ولو بلا انقلاب النصف لكن هذا كان مبني على أنه يتمسك بروايات ذات البعد فيما نحن فيه. بعد المراجعة الثانية تبين أنه يتمسك بتلك الروايات لكن في آخر المسألة في باب التعميم لا في الاستدلال. إن أنا رأيت الروايات حسب لي يؤمن بالروايات كلان تبين لا فقط في مقام التعميم تمسك بتلك الروايات. فحينئذ ترسيحا لما سبب نقول الاستدلال على مراده قدس الله سره مبتن بقاعدة انقلاب النسب منحصر في هذا الطريق وإن شاء الله في أبحاث التعارض نتكلم أن انقلاب النسب ليس عرفيا خصوصا في قياس روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. ثم بعد بيان ما سبق نذكر هنا بعض الأمور وعنوان نكات وتنبيهات ومنها ما أفاده الماتر رحمه الله. النقطة الأولى نحن قلنا لا بأس بالتفرق بين المعتد فوطعت شبهة أو ذات البعد وطعت شبهة ثم طلقت على ما جاء في طائفته. قلنا التفصيل لا بأس به لكن قد يخطر بالبال بأن هذا التفصيل صحيح لا بأس به بالعمل بالروايات ولكن من جهة أخرى يمكن إلحاق ذات العدة الرجعية بذات البعد. يعني ما الفرق بين ذات البعد والمعتد رجعية؟ المعتد رجعية زوجته فقط. فإذا فرضنا وطع امرأة شبهة في العدة الرجعية فنلتزم بأنه حكم وحكم ذات البعد تتداخل العدة. إلى الآن كنا نقول إذا وطعت في العدة عدم التداخل لا نلتزم بالتداخل وفي ذات البعد إذا التزمنا والمعتد رجعية ذات البعد زوجته فكيف نفرق ما بينهما؟ نقول انصافا لو كنا وحسب القواعد الكلام متين انصافا معتد رجعية زوجته فلو كانت في عدة رجعية مثل أن تكون ذات البعد لا فرق بينهما انصافا. لكن خب نحن عملا بالروايات اضطرنا إلى هذا الجانب وإلا بحسب الصناعة إذا كانت معتد رجعية فوطعت ثم يعني وطأت قبل وطأت شبهة قبل انقضاء العدة وفي أيام العدة فحكم حكم وطي الشبهة بالنسبة إلى ذات البحر لا فرق في ذلك نلتزم بالتداخل. ولكن انصافا ظواهر الروايات تمنعنا من ذلك. نعم روايته يعني بعبارة أخرى ليست لدينا روايات تدل على عدم التداخل بهذه الصراحة وبهذا الإطلاق إلا في روايتين رواية محمد بن مسلم بطريق العاصمي سألت عن الرجل تزوج بالمرأة في عدتها السيدر أستاذم تمسك بها كرواية مطلقة في المرأة. نحن قلنا الظاهر أنه رواية محمد المسلم في خصوص عدة الطلاق عدة الوفاة ليست مطلقة تقدم الفرق. نعم روات علي ابن بشير النبال سألت أبا عبد الله عن ابن تزوج امرأة في عدتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت إلى آخر رواية. كلمة عن عدتها مطلقة في هذه الرواية في رواة علي ابن بشير النبال. فإذا تمكننا من التصرف في هذه الرواية، مثلا نقول هذه الرواية فيها عنوان العدة، نحملها على عدتين، عدة الطلاق البائن أو عدة الوفاة، نحمل هذه الرواية عدم التداخل. وأما إذا كانت عدة الطلاق الرجعي فنلتزم بالتداخل مثل ما جاء في صحيح الزرار في ذات البعض، هكذا نلتزم. هذا لا بأس بإنصافه، لكن ليس له شاهد، يعني هذا الجمع ممكن لكن ليس له شاهد. الأخذ بروايات ذات البعض ما نحن فيه وهي مطلقة من ناحية العدة في غاية الصعوبة والإشكال. ولذا وإذا التزمنا بذلك نلتزم بتفصيل جديد في الواقع غير التفصيل الذي فصله الأستاذ. الأستاذ فصل هكذا ما بين عدة الوفاة وعدة الطلاق، فهذا التفصيل راح يكون ما بين عدة الطلاق الرجعي وغيرها. فعدة الطلاق الرجعي حكم وحكم ذات البعض تتداخل، غير عدة الطلاق الرجعي لا عدم التداخل. لكن انصافا بتعبير السابق من قبيل الفقه المكتوب الآن لا أجد قائلا من الأصحاب بهذا القول وخلاف ظواهر الرواية. النقطة الثانية سيدنا يعني المرأة المعتدة بما أنها بما هي مرأة معتدة يعني الأحكام الزوجية أريد أن يرجع لها، لأنه بمجرد ما أن يرجع إليه زوج ما عادت معتدة، أنه مصر الزوج. لا هي أصلا زوجة صحيح سيدنا، الطلاق الرجعي في العدة الرجعية الزوجة طلاق الزوجة عليها بما وهي معتدة على أساس أنه يجوز الرجوع إليها من دون عقد ومن دون أي شيء. لا جميع آثار الزوجية، لا من جملة الآثار آثار بل كل آثار الزوجية إلا الاستمتاع أصلا زوجة تريث يريث إلى آخره. سيدنا محمود بمجرد أن يريد الاستمتاع بها خرجت عن عدتها وصارت زوجتها. أما بما نقول بما أنها حاملة لهذا العنوان بما هي معتدة واقعا يعني مش زوجة بما هي معتدة فيه. لم تبن من أما بما الروايات إذا انقضت عدتها فقد بانت من قبل ذلك لم تبن. إذا أردنا أن نعمل برواية الزرارة في باب ذات البعض، السؤال الذي الآن يطرح هل تلاحظ جميع الخصوصيات التي الآن مذكورة في الناس أم لا؟ مثلا الخصوصيات المأخوذة في الناس أن الزوج كان مسافرا، نعي إلى زوجته، اعتدت هذه الزوجة، بعد العدة تزوجت، بعد الزواج وطئت، فجاء زوجها من السفر فانفصلت من الرجل الثاني وطلقها الزوج، هذه الخصوصيات المذكورة في الناس. هل إذا عملنا بتلك الرواية هل نؤمن بهذه الرواية بكل هذه الخصوصيات؟ مثلا إذا فرضنا أن امرأة وطأت شبهة لكن لا من جهة الزواج، امرأة ذات بعد وطأت شبهة لكن لا بالعقد لا بسفر الرجل، رجل موجود خب عليها أن تعتد عدة رأس الشب، هذا مسلم، الزوج انطلقها. فحينئذ الجامع بين هذا الفرض فرض الرواية رأس الشب وطلقها، عرفت النص؟ فهل نحكم في هذه الصورة أيضا بالتداخل؟ الصورة التي كانت موجودة في الروايات مثلا زوجت و دخل بها و زواجا بحسب الظاهر كان صحيحا لأن بلغ المرأة أن زوجها قد مات هكذا وهي صبرت بعنوان عدة الوفاة وانتهت عدة الوفاة ثم تزوجت ثم جاء الزوج، فالوفي شبهتان مستند إلى عقد، لكن الوفي شبهتان في مفروض السؤال مستند إلى شبه خارجية، رجل آخر نستجيب وتصور أنها زوجته فأتبع إلا أنها زوجة الغير. فحينئذ هذه الصورة أن تلحق نقول بعدم التداخل. مسألة أخرى في هذه الرواية المفروض أن الطلاق یعنی بدء عده طلاق و عده رفی شبه من زمان واحد. خب اذا كان زمانهما مختلفا هم نلتزم بالتلاق. مثلا في نفس مفروض الروايه لما بدات بالعده من الزوج الثاني من الرجل الثاني اواخر العده طلقها الزوج، مثلا ثلاثه قروء باصطلاح، هي صبرت قرعين، في الطهر الثالث طلقت المراه. خب نلتزم بالتلاق؟ يعني بعبارة أخرى عليه أربعة ثلاثة بعنوان طلاق وواحد ما بقي من عدة بقية الشهود بعدم التداخل نلتزم بعدم التداخل أم نلتزم بالتداخل؟ عليه ثلاثة. مورد الرواية فيما إذا كان بدء العدة لعدة الوقت ولعدة الطلاق واحدة زمانا واحدا، ظهر الناس هكذا. إذا فرضنا في الأثناء صار، وهذه نقطة أصولا مهمة في باب الفقه، يعني الفقيه لما يريد يفرع الفروع تختلف على النص الواحد، هذه النقطة في غاية الأهمية. أهمية هذه النقطة منشأها أن الفقيه يفهم بحسب أجواء الرواية أي قيد دخيل وأي قيد ليس دخيل. وقدماء أصحابنا قدس الله أسرارهم طريقتهم هكذا كان، لا يغيرون الرواية إطلاقا. مثلا الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في كتاب المغنى لما افتى افتى بعين ما جاء في النص، ولو ان امرأة فقد زوجها ونعي اليها فصبرت وتربصت ثم تزوجت وجاء زوجها الاول، يعني دقيقا كل الخصوصيات المأخوذة في النص اوردها في كتابه. هذه طريقة القدماء، اصولا قدماء الاصحاب طريقتهم هكذا. وكان معروفا هم ان فقه الشيعي فقه ليس مبتنيا على القياس والاجتهاد والتعدي، فقه نصي مأثور يعتمد على النصوص لا يتعدى النصوص. لكن فيما بعد تعلمون جيدا خصوصا من عصر العلامة والمحقق، فيما بعد خصوصا العلامة المحقق لا مو بتلك الدرجة، بدأت التفريعات وأنه يحاول الفقيه إلغاء بعض الخصوصيات. مثلا إذا فرضنا من جملة الخصوصيات أنها لم يبلغها موت زوجها، أو أنها مثلا أريت جثة فقيلها أن هذه جثة مو بلغ الخبر، عدم بلوغ الخبر، لكن اشتباه. أصولا إذا فرضنا لم يكن في سفر ووطعت شبهة، قالوا تلحق وتلك الرواية، يعني ليس في الرواية نستطيع أن نقول أن عنوان السفر له خصوصيته، عنوان بلوغ الخبر له خصوصيته. المهم انها وطئت شبهته، وانما ذكر هذه الخصوصيه لتصوير الشبهه. هذه نقطه مهمه جدا في الاستنتاج من الروايات، اريد التاكيد عليها، ان القيود الموجوده في السؤال او في الجواب تاره دخيله في تصوير الموضوع، تحقق الموضوع، وأخرى هذه القيود دخيلة في الحكم، نفس الحكم. مسألة السفر وبلوغ النعي ومسألة أنه اعتدت وتزوجت ودخل بها، هل هذه دخيلة في الحكم أم أن هذه دخيلة في تحقق الموضوع؟ يعني المراد تصوير أن رفي الشبه كيف فرض، كيف تحقق رفي الشبه خارجه، بیان لتصویر تحقق رفع شبهه خارجه، تحقق رفع شبهه خارجه به هذه الصوره، بلغ الیها الخبر ان زوجها مات فاعتد ثم جاء الزوج وتزوج حسب القاعده، عملت بكل الوظيفه المقرره لها ثم تبين ان الخبر كان كذبا، اشتباه كان، اشتباه رأو كان مجروحا، رأو مجروحا في الجبهه قال هو مات، تبين لا جريح لكن انقذ بنفسه وتمكن من إنقاذ نفسه. عرفت النقطة؟ فالإنصاف إذا أردنا أن نكون منصفين إنصافا بحسب قواعد الاجتهاد الآن عندنا، بحسب قواعد الفقه والفقيه من يعرف معارض الكلام، إنصافا هذه القيود ليست دخيلة في الحكم. الذي دخيل في الحكم وقوع بقي الشبهة خارجا، هذا هو المهم، ثم وقوع عدة الطلاق عليه. سؤال، خب اذا فرضنا الطلاق الذي وقع علاوه فی شبه هل یختلف فیه بین ان یکون طلاق بائنا او رجعیا؟ جواب و حتی فقلا انا اريد اعلمكم كيفيه الاستظهار من هذا انصافا لا فرق فيه نص بهذا اللحاظ مطلقا ومحل التماس ومحل الاستدلال بالاطلاق انصافا في محله. سؤال ثاني نقول نستفيد من هذا النص ان المرأة كانت في عدة ثم وقعت عدة اخرى فنتعدى عن مرض النص مرض النص الطلاق نتعدى الى الوفاة. هل يمكن التعدي الى الوفاة؟ يعني المرأة لما ارجعت الى زوجها الاول خب امرها الشؤال بحسب امر الشارع اعتدت عدة ثلاث يشوفه ورجعت الى زوجها الاول لكن معتدت بات يشوفه مات الزوج ايضا ننتظر بالتداخل وقع الموت مع بات يشوفه. يعني يمكن الاستدلال بالرواية حسب الصناعة انصافا صعب يمكن التفريق بينه بالنسبة الى اطلاق العدة الطلاق للرجعي والبائن ممكن اما اطلاق بان هذا الطلاق هم اشارة الى وقوع العدة ليس خصوصية للطلاق مهم وقوع العدة عدة ثانية مع عدة ثلاثة شبه طلاقا ووفاتا شو الفرق بينهم؟ ليس هناك فرق بينهم. انصافا اذا اردنا ان نكون متعبدين بالنفس تماما هذه التعديه صعبه. طبعا هذا بالاضافه الى ان روايه جميل بن صالح مع كلام في سنده عن بعض اصحاب ابي عبد الله ونبي عبد الله روايه جميل بن صالح مصرحه انه في صوره الوفاه لا تتداخل لانه في تلك الروايه الموجود في تلك الروايه ان الزوجه بدات بالاعتداد لوقت الشبهه ثم مات الزوج فقال عليه السلام تفرق من عدة ثلاثة شبهة ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها. فمضافا الى التصريح بالخلاف في رواية جميل انا في تصوري لولا رواية جميل الاستدلال بهذه الرواية لمطلق العدة لا يخلو عن اشكال. لو اردنا ان بالصلاح نتعبد بالناس تماما الا ان يكون هناك اشعار بذلك الا بمجرد انه ذكر عنوان الطلاق نتعدى عن الى مطلق العده صعب. سؤال اخر المفروض في هذا السؤال بدء زمان العدتين عده ثلاثه شبهه و عده الوفاه لو كان في الاثناء ما خفوه ما موجود في النفس. يعني هي بدات بالعده عده ثلاثه شبهه في الاثناء طلقها الزوج مو في البدايه. الجواب الظاهر انه ظاهرا التعدي ظاهره التعدي لا خصوصية للبعد لانه كلام الامام يعني كلام زرارة ان بعض الناس او ابراهيم النخعي قال تعتد عدتين هذا تعتد عدتين لا فرق فيه بين البعد وبين الاثناء ما فرق يعني كل سبب مستقل هكذا يفهم الانسان من ذيل الرواية. فأبى ذلك ابو جعفر عليه السلام قال تعتد عدة واحدة منه هذه النقطة يعني بقرينة المقابلة مع ذا خب بلا إشكال ذاك مع من قال بالعدتين من أن يكون من الباب أم يكون في الأثناء. فكلام الإمام صلى الله عليه بحسب الظاهر نعم في فرض السؤال بدء الزمان واحد لكن الظاهر يمكن التعدي عن هذا المورد يمكن. فلو وقعت عدة الطلاق فلو وقعت طلاق في أثناء عدة ذات يشمل يمكن الالتزام بأنه حكمه أيضا التداخل. فلو كان باقي مثلا من عدتها قرء واحد حيض واحد طلقت فليس عليها أن تحيض أربعة أن يكون عليها أربعة لا ثلاثة كافية نلتزم بالتداخل عليها عدة واحدة منها. هذه نقاط تنفعكم في كيفية الاستدلال بالروايات وأصول الفقه الشيعي من بعد الشيخ المفسود من بعد كتابة الشيخ من زمان ابن إدريس المحقق بدأت بهذا الاتجاه دقيقا خلاف الاتجاه الذي كان في الفقه الشيعي قبل ذلك. قبل ذلك الاتجاه الشيعي كان ما جاء في كتاب المغنى نفس الرواية تماما بجميع قيوده وخصوصياته لكن الآن لاحظت أنه يمكن إلغاء جملة من القيود أن يكون في سفر أن يأتيها النعي أن تزوجت أن وطأت لا مو احتياط، لا فهم الناس مو جد. نحن نقول أن العرف يفهم أن المراد بذلك تحقق رفع الشبهة، وأصولا النقطة الأساسية وجود عدة ودخول عدة أخرى عليه، هاي النقطة الأساسية. فما دامت النقطة الأساسية هكذا، هذه القيود جملة من هذه القيود يمكن حذفها، جملة من الإطلاقات يمكن التمسك بها مثل إطلاق الطلاق بين أن يكون رجعيا أو باهن، وجملة منها محل إشكال مثل إطلاق العدة سواء كانت عدة الوفاة أو عدة الطلاق، هذا صعب. نقول العدة في الرواية عام من عدة الطلاق وعدة الوفاة، مع أن الرواية موردها الطلاق، إلغاء خصوصية الطلاق، ونقول الاعتبار باجتماع عدة مع عدة، هذا هو الاعتبار، هذا إنصافا لا يخلو عن صعوبته. كيفما كان لبيان ما جاء في كتاب الشيخ السيد رحمه الله في العربة، نقرأ نص عبارته قدس الله سره الشريف وبعض الخصوصيات الموجودة فيه. المشكلة سيدنا أنه كيفية تشخيص القائد كونه للموضوع أو الحضور صعب طبعا، حقيقة الاجتهاد هذا الاجتهاد صعب من هذه الجهة، فهم أن هذا هنا يصح التمسك هناك لا يصح، يحتاج إلى شواهد للطرح، يحتاج بل إذا يحتاج إلى نورانية أمور الشواهد. قال قدس الله سره، إذا اجتمعت عدة وفي الشبه مع التزويج مع التزويج أولا معه أو لا معه، ما قدرتم بعدين أو لا عندكم مثل ما كان في النسخة اللي موجودة عندما وعدة الطلاق والوفاة أو نحوهما، فهل تتداخل العدتان أو يجب التعدد؟ قولان المشهور بين القدماء من بعد الشيخ على الثاني، يعني على عدم التداخل، وهو الأحوط، هو الأحوط بل وإن كان الأول لا يخلو عن قوته. آمن السيد اليزدي رحمه الله بالتداخل حملا للأخبار الدالة على التعدد على التقيه. طبعا نقلنا إشكال السيد الأستاذ أن أخبار التعدد موردها في ذات البعض وأعم من ما نحن فيه، بشهادة خبر زراره و خبر يونس، كان المناسب أن يقول بشهادة صحيحة زراره و مرسلة يونس. ثم بدأ في الفروع صاحب العرب رحمه الله، من جملة الفروع طبعا هو لا يؤمن بالتداخل بناء على الإيمان بالتداخل، قال وعلى التعدد يعني بناء على الإيمان بعدم التداخل، يقدم ما تقدم سببه من الفروع الذي ذكره هو لا يوجد في النصوص. حاصل هذا الفرع إذا وقع سببان بناء على عدم التداخل، لا بد أن تعتد أولا للسبب الأول ثم تعتد للسبب الثاني. ما أفاده قدس الله نفسه يستفاد من الروايات تطبيقا مثل تلك الروايات، تفرغ من الأولى ثم تعتد للثاني، هذا الذي في الأثناء موجود، ومضافا إلى الارتكاز العقلائي. أصلا نحن قلنا الكلام حينما يصدر من الإمام أو من الشخص لابد لمعرفة حدود الكلام من الرجوع إلى الفهم العقلائي. إذا فهمنا من النصوص عدم التداخل وأنه لا تتداخل، نفهم أن مراد الإمام سلام الله عليه أنه عدم تداخل الأسباب المسببة، هذا نفهم، لأن هذا في جب ارتكاز المتشرع بل جب ارتكاز العام موجود. إذا التزمنا بتداخل الأسباب أو التزمنا بتداخل المسببات فالنتيجة هي التداخل، لكن الفرق بينهما كما تقدم في تداخل الأسباب نقول السببان صار سببا واحدا، في تداخل المسببات نقول السببان مختلفان لكن مسببان واحد يكفي عنه. فبجاء التداخل، فإذا قلنا بعدة الواحدة يحتمل أن يكون بلحاظ تداخل الأسباب ويحتمل أن يكون بلحاظ تداخل المسببات، كلاهما محتمل. وأما إذا قلنا عدتان لابد أن يكون بمعنى عدم تداخل الأسباب وعدم تداخل المسببات، لابد أن نلتزم. خب إذا التزمنا بعدم تداخل الأسباب والمسببات جزما، لأنه إذا التزمنا بتداخل أحدهما يؤدي إلى التداخل، فلابد من الالتزام بعدم تداخل الأسباب يعني كل سبب مستقل، وعدم تداخل المسببات يعني كل مسبب لابد أن ينتهي إلى سببه. لو كنا هكذا نفهم فحينئذ حسب القاعدة السبب الأول سبب مستقل وجد فتوجد العدة من بعد المسبب، السبب الثاني وجد توجد العدة والمسبب من بعده، لكن من بعده هنا لا يمكن باعتبار السبب الأول، لأن السبب الأول أثر في المسبب الأول. مثلا أولا وصعت شبهة فبدأت العدة 5 أيام 10 أيام 7 أيام اعتدت ثم طلقت، حينئذ العدة طلاق لا تقع بعده لأن هذا زمان لعدة ذاتي شبهة. فبطبيعة الحال بما أننا لم نؤمن بالتداخل مطلقا لا سببا ولا مسببا، فحينئذ أين يأتي بعدة الطلاق بعد نهاية عدة ذاتي شبهة؟ آثار هذا برام. فلذا إذا آمنا بعدم التداخل سببا ومسببا حسب الصناعة العلمية، وهذه الصناعة العلمية مستند إلى ارتكاز العقلائي عند العقلاء، إذا كان هناك تداخل أسباب المسببات خب يتصل زمانهما، إذا لم يكن تداخل أسباب المسببات كل ينفصل عن أحدهما ينفصل عن الآخر بطبيعة الحال لا بد من ذلك. فلذا قال على التعدد يقدم ما تقدم سببه، هذا الكلام صحيح حسب القاعدة، لأنه لم تدل إلا على قطعة من هذا المطلب، وهو فيما إذا كان في أثناء عدة ودخل العدة أخرى قال تفرغ من الأولى ثم، وأما إطلاقا لا، إلا إذا كان إحدى العدتين بوضع الحمل فتقدم وإن كان سببها متأخرا. نعم إذا فرضنا أنها مثلا وطأت شبهة مثلا من باب المثال أنها طلقت ثم وطأت شبهة و الشواهد مثلا القطعية مثلا تشير إلى أنها حملت من الثاني، فحينئذ لا بد ابتداء أن تأخذ عدة وضع الحمل بالنسبة إلى ذات الشبهة ثم ترجع إلى عدة الطلاق بالنسبة إلى طلاق الأول. يعني بعبارة أخرى إذا كان إحدى العدتين هو الحمل يقدم على غيره باعتبار أن الحمل فترة واحدة من زمان التعلق إلى زمان الوضع، فلو كان سببها مقدما لا إشكاله، لو كان سببها مؤخرا ابتداء هي المرأة تأخذ عدة الثاني ثم ترجع إلى عدة الأول لابد أنه. وهذه اللابدية كما سبق أن شرحناه سابقا وقلنا خلاف إنصافا المرتكزات العقلائية ابتداء لعله وخلاف الإطلاق، هذه اللابدية مستند إلى هذه النقطة، وإلا ليس له عين ولا أثر في الروايات. فتقدم إن كان سببها متأخرا، نعم لعدم إمكان التأخير حينئذ، ولو كان المتقدم بلي تعال قدم إن شاء الله تعالى صلى الله عليه وسلم.